يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كلمت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فالتقى